بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأيمان والنذور، وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة، فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. لكن الرواية الثانية هذه ضعيفة، ذكر الصوم فيها لا يثبت، وإنما الثابت أنه أمرها أن تذبح بدنه أو أن تنحر بدنه. قال: دل الحديث على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء، وله أن يركب لغير عجز، وإليه ذهب الشافعي، وهذا ظاهر من ظاهر الحديث. وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإذا عجز جاز له الركوب ولزمه دم، مستدلين برواية أبي داود لحديث عقبة بأنه قال فيه: إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. فلتهدي بدنه، ما هو لتصوم 3 أيام. قالوا: فتقيد رواية الصحيحين بأن المراد ولتمشي إن استطاعت، وتركب في الوقت الذي لا تطيق المشي فيه أو يشق عليها. وقوله فلتختمر ذكر ذلك لأنه وقع في الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية غير مختمرة. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها الحديث، يعني ولتختمر. ولعل الأمر بصيام 3 أيام لأجل النذر بعدم الاختمار، فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين، لكنه من طريق عبد الله بن زحر وتابعه عبد الله بن لهيعة، وكلاهما ضعيف ومخالف للرواية الصحيحة من الأمر بالبدنة. وكذلك الشيخ الألباني قال وأعل هذه الزيادة التي هي الأمر بالصيام. قال: وهو من فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين، وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية، إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلافا، وقد ثبت إهداء البدن في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله فلتركب ولتهدي بدنه، قيل وهو على شرط الشيخين، إلا أنه قال البخاري: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء، فإن صح فهو أمر ندب وفي وجهه خفاء. يعني لماذا أمر بالبدنة؟ قال خفاء. الرواية بكاملها أن نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، هذا الرواية الضعيفة التي منطلق عبد الله بن زهر. وهناك رواية أخرى قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنا. قال إسناده صحيح من طريق عبد العزيز بن مسلم، قال حدثنا مطرف، قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. الشاهد أن ذكر الصوم ولا يثبت، وذكر البدنة هو الثابت، والله أعلم لماذا أمرها أن تنحر بدنه. ولكن هكذا من وقع في مثل هذا النذر يؤمر به كما يؤمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها. متفق عليه. وأفتى ابن عباس أيضا في رجل نذر رجل نذر أن يمشي إلى قباء فمات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ابن عباس ابنه أو ابنته أن تمشي يعني قضاء. ها؟ لا. قال وله الشاب بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه لا هذا أثر ابن عباس هذا أثر أحد. أما أثر ابن عباس قال أفتى أنه أفتى في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت أن تمشي قبل أن تمشي. طيب فقال رضي الله عنه لابنتها فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها وعلقه البخاري وهو أثر صحيح. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح. قال حافظ الفتح وهو على شرط الشيخين. فهذا موافق لهذا الحديث وحديث ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها سواء كان مشيا أو صوما. من مات عليه صوم فليصم عنه وليه فليصم عنه وليه. إيش هو؟ ما في خلاف حتى نجمع. هذا قال لتمشي ولتركب لتمشي ولتركب. والرواية الأخرى التي عند أبي داود أنها لا تطيق. عرفت؟ فأمرها أن تمشي حيث أطاقت ولتركب إذا عجزت لأن المسافة طويلة. أما قباء فقصيرة فتمشي يمشي عند العجز يسقط والله أعلم. وهل أمرها بالبدنة لأجل هذا؟ الله أعلم. قال لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر. وجاء في رواية البخاري أفيجزي عنها أن أعتق عنها فقال اعتق عن أمك. فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق. وأما ما أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فإنه في أمر آخر غير الفتيا إذ هنا في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة تبرعا عنها. والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل إليه من بعده من عتاقة أو صدقة أو نحوهما. وقد قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز. ها؟ عندك عتق أو صدقة مش عتاقة ولا صدقة بمعنى. قال وفيما قرب وهل يجب ذلك على الوارث؟ وفيما قرب ولا فيما قرب؟ قال وهل يجب ذلك على الوارث يعني هل يجب عليه أن يصوم عن وليه؟ الولي يجب عن ميت؟ هل يجب أو يستحب؟ قال ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب. وعليكم السلام. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليا ولم يخلف تركة وكذا غير المالي. وقالت الظاهرية يلزمه ذلك لحديث سعد. وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة في على الوجوب والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب. لأنه قال اقضه عنها. وأيضا من صام من مات عليه صوم صام عنه ولي أمر. فهذا الظاهر أنه يجب أن يقضى عنه وهذا من الإحسان وعليكم السلام. على الميت انقطع عمله، فالإنسان ينبغي أن يشفق على هذا إذا كان قريبا خاصة. والأعمال التي تصل إلى الميت محصورة، على الراجح محصورة: العتق والصدقة والحج والعمرة والدعاء. والصوم كم هذه؟ الحج والعمرة والصدقة والدعاء والعتق والصوم، وماذا أيضا؟ حصروها الأشياء التي تصل إلى الميت، شيء محصور. وكثير من أهل العلم يذهب أن أهداء الثواب لجميع الأعمال، والله أعلم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، مكان قال له بوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. إن شاء الله. إذن هذا الحديث أيضا فيه في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خصص هذا الصحابي مكانا معينا يذبح فيه وينحر فيه، فسأله صلى الله عليه وسلم: هل هذا المكان كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ ومعناه: إن كان فيه وثن فلا تفي بهذا النذر، فإنه نذر إيش؟ معصية. أو: هل كان في عيد من أعيادهم؟ كذلك، كان في عيد يعتادون ذلك المكان، فإنك لا تفي بهذا النذر، فإنه من نذر المعصية. وزاد: ولا في قطيعة رحم كذلك، لا نذر أن يقطع رحمه، والله لا أصل بني فلان وهم من أرحامه، قسم قال لله لا علي ألا أفعل كذا وكذا، لا يصلهم ولا يأتيهم، فهذا نذر إيش؟ معصية، لا وفاء في هذا، وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين على الراجح. ولا فيما لا يملك ابن آدم، والله غني عن الإنسان يعذب نفسه أيضا، لا تندر شيء في تعذيب لنفسك. لكن الرجل النبي قال، حديث ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس. إيش تبغى تكون في الشمس تعبد الله بذلك؟ أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. أخرجه البخاري. يعني انظر، قال: مره فليجلس، لأنه القيام هنا ما هو عبادة، قيام ما هو عبادة. وليستظل، لأن الله عز وجل ما أمر أن الناس يجلسون في الشمس، ما فيها لا قربة ولا عبادة ولا مستحب ولا جنس عبادة أنك تجلس في الشمس تعذب نفسك. طيب. وليتكلم، هكذا الصمت ولا يتكلم. الصمت ما هو عبادة مطلقا، الصمت عن الشر بهذا القيد، الصمت عن الشر هو العبادة، أما الصمت مطلقا فهذا ما هو عبادة، عرفتم؟ وأما الصوم لأنه عبادة فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، أمره أن يصوم. فالله عز وجل غني عن العبد عن عبادته، فإن الله غني عن تعذيب نفسه هذا الرجل، فمن أمر ومن نذر أن يعذب نفسه بمثل هذا نقول له إيش؟ لا تفي بهذا النذر. وهل عليه كفارة فيه؟ فما ذكرت هذه الأحاديث، ما ذكرت أن عليه إيش كفارة؟ كيف؟ ما فهمت، هل أمره بكفارة؟ ما أمره في هذا الحديث. الكفارة في نذر المعصية، وفي النذر الذي لم يسمى، وفي نذر إيش؟ وفي النذر الذي لم يوفيه صاحبه، ما استطاع، عجز عنه، عجز عنه، وهذا ما ذكر فيه كفارة، والله أعلم. الذي إيش؟ لا يطاق، هذا ما يعذب نفسه، لا يعذب نفسه. نعم، المشي في تعذيب للنفس، لا قد لا يطيق، يعني لما متى بيصبر، يجلس في الشمس يقف لا ولا يستظل، تعذيب للنفس لا يطيق هذا. وين إلا يدخل في المعصية، إذا هذا يدخل في المعصية، إذا تبرر، أي نعم، فيكون إذا دخل في المعصية يعني فيدخل في الحديث الآخر، لكن في هذا الحديث بخصوصه ما أمره صلى الله عليه وسلم، لكن إن أدخلناه في المعصية من هذا الباب، من هذا الباب إذا عصى، والله أعلم بالصواب. المباح، هل إذا النبي صلى الله عليه وسلم المباح يفي بالنذر، يفي به إذا نذر بشيء مباح، تمام، ما هو أصل قربة، مثل ما نذرت تلك المرأة أن تضرب بالدفع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مباح للنساء، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب بالدفع. يقول الشارح رحمه الله: الحديث، وهو الدليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأتي بقربة في محل معين أنه يتعين عليه الوفاء بنذر ما لم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهدوية. وقال الخطابي: إنه مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان، ولكنه يعارض حديث لا تشد الرحال، فيكون قرينة على أن الأمر ها هنا أو هنا للندب، كذا قيل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعارض هذا الحديث أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، يعني ينحر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نهي. قال: فيكون قرينة على أن الأمر هاهنا للندب، كذا قيل، ويدل له أيضا قوله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. من هذا؟ وعليكم السلام، إن شاء الله تبارك الله، حياكم الله، يا مرحبا. قال: أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ما شاء الله. الأمر للندب واستدلوا بهذا الحديث لأنه نذر وهو في المدينة أن يصلي فين؟ في بيت المقدس، قال صلها هنا لأن هنا أفضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومسجد بيت المقدس بكم؟ بكم؟ بمئتين وخمسين، بمئتين وخمسين على الراجح، هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في الروايات 250، جاءت 500 وجاءت 50، لكن الراجح 250. فإذا كان الأمر كذلك قال له صلها هنا يعني بألف صلاة، سأله مرة أخرى قال صلها هنا، الثالثة قال شأنك إذن، يعني يروح للبيت المقدس. يدل هذا على أن الوفاء بهذا النذر مستحب، ولو فعله حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأجزأ. قال لذلك هنا قال أو أوفي بنذرك، أوفي بنذرك يعني ببوانة، هذا المكان ليس فيه قربة أصلا، وهذا فيه بعد أن يصرف هذا الأمر بالوفاء إلى الاستحباب، لأن بيت المقدس تشد إليه الرحال أصلا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ففيه يبقى الإشكال، يبقى الإشكال في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأذن له أن يفي بنذره، إلا أن يقال في غير النذر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في غير النذر، في إيش؟ بغير النذر عملا بالحديثين، ما لم يكن في ذلك المكان معصية. فلا يأتي آت يقول نذرت أن يعني يقول لله علي أن آتي قبر البدوي وأذبح، نقول له إيش؟ ما يجوز تأتي القبر والمقبرة، تسافر من أجل المقبرة وتذبح هناك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثابت بن الضحاك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، قال وفي بنذرك، معناه لو كان فيها وثن لا تفي بالنذر. فإذا ذا أشد أصحاب القبور القبوريون الذين يشدون الرحال من أجل المقابر، نقول لهم اتقوا الله، انظروا إلى هذا الحديث، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل فيها وثن، لما قال لا قال خلاص أوفي بنذرك. معناه لو لم يكن، لو كان فيها وثن، لو كان فيها وثن فلا تفي بنذرك، لأنه حينئذ يكون نذر معصية. قال رحمه الله وهو الدليل على أنه لا يتعين المكان في النذر وإن عين إلا ندبا، هذا نعم، لكن إلى الأفضل، المكان الأفضل كما هو ظاهر الحديث. أيهما أفضل، مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى ولا المسجد النبوي؟ المسجد النبوي. فعلي فإن نذر وهو في مكة أن ينفي إلى أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له إيش؟ صلي في المسجد الحرام، لأنه إيش؟ أرفع بمئة ألف صلاة. وإن عينه، هو عين بيت المسجد الأقصى هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا. فالمكي مثلا إذا قال أريد نذرت أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له إيش؟ صلها هنا كما في هذا الحديث والله أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، ومسجدي هذا. قال تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف، ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجد. لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاث المساجد، لكن حديث ثابت عين المكان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. وهذا الوفاء كما قلنا تأويل ضعيف، لأن الأصل أنه أن الوفاء بالنذر إيش؟ واجب. أن الوفاء بالنذر واجب. وقد ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة فقال لا يلزم الوفاء وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة. وأما غير ثلاثة المساجد فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها. قال فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبا. وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة فقال الشيخ أبو محمد الجويني أنه حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. قال النووي والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال الثلاثة خاصة، وقد تقدم هذا في آخر باب الاعتكاف. لكن الراجح أنه حرام لا يجوز، لا تشد الرحال، نهي إلا الثلاثة. فشد الرحال إلى القبور هذا حرام، لأنه إلى شرك. يشد الرحال إلى مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. لكن شد الرحال يعني إيش تقدير الحديث؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، أو لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد. عرفتم؟ فإن قلنا إلى موضع فيدخل فيه كل بقعة في الأرض، لا تشد الرحال إليها بعينها، لا تشد الرحال إلى بقعة من أجل البقعة، من أجل المكان. لماذا أقول هذا؟ ليخرج شد الرحال للرزق، لطلب الرزق، وليخرج شد الرحال لطلب العلم والسياحة. أنت لا تشد الرحال إلى مكان معين لذلك المكان، من أجل ذلك المكان لتعبد الله فيه. إذن فتأويل الحديث لا تشد الرحال إلى موضع من أجل ذلك الموضع إلا الثلاثة المساجد، فإن الرحال تشد لأجلها. لماذا؟ لأن الأجر فيها إيش؟ أكثر من غيرها، لأن الأجر فيها بخصوصها لها فضيلة ومزية عن بقية المساجد وعن بقية البقاع. طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يشكل عليه مزدلفة، عرفة، منى، شدين الرحال، الحاج شد الرحال إليها ولا لا؟ صح؟ فهذا إشكال. ها؟ إذا لماذا لا تقولون لا تشد الرحال إلى مسجد، فنخص المساجد فقط مش البقاع، نقول لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فنخرج بقية البقاع. فلو شد الرحل من أجل البقعة وهي غير مسجد جاز للعبادة فيها. أنا أقول لكم هذه الأقاويل اختلف العلماء اختلافا شديدا في تأويل هذا الحديث، ووقعت نفرة بين كثير من أهل العلم من أجله، لأن من حرم شد الرحال عارضهم آخرون فقالوا يجوز. فأول هذا الحديث على نحو ما سمعتم، وقد ألف السبكي يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمه شد الرحال، وانتشر لابن تيمية تلميذه ابن عبد الهاد في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي في هذه المسألة، مسألة شد الرحال إلى القبور، وسجن شيخ الإسلام من أجل هذه المسألة. سجن، لأنه حرم سد القبور الرحال إلى القبور وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود المسجد ليس القبر، وهم يجعلونه ليش؟ للقبر. يقولوا ما عندنا شيء محرم هذا، بل الناس يأتون، بل جعلوا الحج من أجل القبر بعضهم، نعوذ بالله من الضلال. فالشاهد أن هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم. اقرأوا الصارم المنكي تجدون فيه فوائد كثيرة. يقولون الصارم المنكي وصاحب كشف الظنون سماه الصارم المبكي في الرد على السبكي، هو كافي يعني على الصارم المبكي، يبكيه، وفعلا بكاه رد قوي جدا. قبل السؤال نقرأ. قال تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف والعله. طيب قرأنا هذا. قال وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك، متفق عليه. وفي زاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، نذر وهو غير مسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ذاك، لأنه ما زال في ذمته بعد الإسلام. قال دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلم. وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث، وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر، لأنه كافر قالوا، والكافر ما يقبل منه، والإسلام يجب ما قبله. لكن طالما أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به. قال الطحاوي لا يصح منه التقرب بالعبادة، هو نذر لله سبحانه وتعالى، ولو نذر لغير الله نقول له خص هذه معصية، لكن نذر إيش؟ قرب لله سبحانه وتعالى. فإذا نذر قرب لله فالقربة هذه تكون بالوفاء به بها. ولما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بها كان مسلما، فيجب الوفاء لأنه مسلم في حال الوفاء. لو نذر واعتكف ليلة في حال كفره ما قبل منه. ليه؟ لأن الكافر لا تقبل منه العبادة، لأنه كافر مشرك، عرفتم؟ فالمشرك لا تقبل منه العبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل ولا يقبل منه صرف ولا عدل هذا المشرك. والعمل الصالح إذا عمل به إنما يعطيه الله به في الدنيا الأكل والشرب الذي يتنعم به في الدنيا، أما في الآخرة ما لا نصيب، ما لا إلا النار والعياذ بالله. قال الطحاوي لا يصح منه التقرب بالعبادة. قال ولكنه احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به لأن فعله طاعة وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية. وذهب بعض المالكية إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر به استحبابا وإن كان التزمه في حال لا ينعقل فيها. ولا يخفى أن القول الأول أوفق بالحديث، والتأويل تعسف، يعني أن الأخذ بظاهر الحديث قول البخاري ومن معه هو الأولى. وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، لأنه قال ليلة في الليل، والليل ليس محلا للصوم. فقالوا لأنه جماعة من أهل العلم قالوا الصوم شرط للاعتكاف، من شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف إيش؟ صائما. واستدل الآخرون بحديث عمر فاعتكف ليلة، قالوا ما يشترط الصوم، ما يشترط لأن عمر اعتكف ليلة. وقد استدل به على أن الاعتكاف استدل به على الاعتكاف لا يشترى فيه الصوم إذ الليل ليس ظرفا له، وتعقب بأن في رواية عند مسلم يوما وليلة، وقد ورد ذكر الصوم صريحا في رواية أبي داود والنسائي اعتكف صم، وهو حديث ضعيف. وبهذا إن شاء الله نكون قد أنهينا كتاب إيش؟ كتاب الأيمان والنذور من كتاب بلوغ المرام، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.